بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت سورة يونس في العودة إلى الكلام عن بعض نماذج وصور من الخلل والانحراف التي جاء القرآن وجاء الإسلام ليصوبها ويعالجها. قول الله تعالى في سورة الآية 59: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه الآية تساؤل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلفت أنظار المشركين، لأن من ضمن ظلم الجاهلية في أنفسها، من ضمن ظلام الجاهلية في تصرفاتها، أنها كانت تجعل مما رزقها الله من الحرث والأنعام قسمة أملتها عليهم أهواؤهم، بمعنى كانوا كما ذكر في سورة الأنعام: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. مع تخبط الجاهلية وعدم الرجوع إلى نصوص من شريعة السماء وعدم العلم بهدي الأنبياء السابقين، يطلع في دماغهم حاجة معينة يعملوها كده، أما بيسمعوا أن في إله وعارفين أن في إله وعارفين اللي خلق السماوات والأرض الله رب العالمين، ويشركون مع الله غيره آلهة متعددة لا تكاد تعد ولا تحصى. فمما تبقى في أذهانهم من صور التحنث والتعبد أن فيه قربان يتقرب إلى الله به الإنسان، بمعنى أما بيسمعون كان فيه يعني في الملل تتقرب إلى الله بذبيحة، بمال، بجزء من الإنتاج اللي بيخرج من الأرض، لكن هي إيه القربة دي وكيفيتها إزاي ويوصلوا لها إزاي؟ هم ما عندهمش تصور صحيح عن الطريقة التي يتقربون بها إلى الله. فأملت إليهم الشياطين وأملت إليهم أنفسهم، أن يطلع في دماغ الواحد كده عنده جمل يقول لك ده خليه لله، يعني إيه؟ يقول لك ده لا يركب، إن كانت ناقة لا تحلب ولا تذبح، ويديها علامة معينة كده، مرة شق ودنها، مرة يخرم ودنها خرم، يبدأ مرة يكويها يعلمها بالنار كده ويقول لك دي علامة معناها إيه؟ ممنوع الركوب، ممنوع الحلب، ممنوع الاستخدام، ممنوع مش عارف ليه؟ يقول لك دي تبع الآهلة، سيبوها تبع الآلهة. تبع الآلهة. ولذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل ضلالا بعيدا. في لنا دهلان من بارح وقلنا لهم تعالوا اقعدوا جنبنا هنا عند استمع الكلام. الضل ضلالا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذال الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني الشيطان اللي قال لهم كده قال لهم انتم يعني عشان في اله ما تركبش الدابه دي، في اله ما تذبحش البهيمه دي، في اله ما تحلبش دي، حرموا على انفسه. والذي يملك التحليل والتحريم من؟ الذي خلق والذي رزق. الذي خلق والذي رزق. وكنتم عندهم ايضا عاده ان مثلا عندي حته ارض يقول لك الجزء ده نخليه لله، الريع اللي يطلع من الشبه ليه ولا من الجناح ده ولا من الجزء ده يروح لله او للالهه، والجزء ده ناكل منه احنا ونعيش منه. طيب جاء اخر السنه الجزء اللي عاملينه لله جاب محصول كويس، والجزء بتاعهم واللي بتاع الاصنام ما جابش محصول، يقول لك لا نغير ونبدل، نخلي الجزء اللي جاب محصول كويس ناكل منه ونعيش منه، والثاني لا خليه للآلهة، يعني خليه للإله. وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم بادعائهم وهذا لشركائنا فما كان شركائهم فلا يصل إلى الله. يعني مهما زاد محصول اللي عاملين للأصنام وللبشر ما مش ممكن يروح منه جزء لمين؟ الجزء بتاع ربنا. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، لكن بتاع ربنا لما يزيد المحصول ناخذ منه شوية نوديه للأصنام، نوديه للجيران، الغنم، الكلاب، لأي حاجة. شوف الأفكار لما تصل عند الناس وبيعتقدوا ان هم كده بيعملوا حاجه، لان سمعوا من الاديان السابقه ان في ناس بتتقرب الى الله بذبيحه او يتقرب الى الله بجزء من المحصول، فهم عايزين يعملوا حاجه فاخترعوها، لكن اختراع غير موفق. وبعدين ده بالنسبه لما جعلوه من نصيب الزرع او الحرث. وبعدين لما قلنا ان يجي يقول لك احيانا ان ولد الذكر يبقى نذبح وناكل هنيئا مريعا، وان الذي في انتهايا نربيها وما نذبحهاش ابدا. طب ولد ابن توأم جاب الذكر وانتهايا، يقول لك الذكر ما يذبحش ابدا حرام. ليه؟ يقول لك اخته وصلته وصيله، اخته عملت فيه معروف فتولدت معاه فيما ايه خدمه، يعني عشان خاطرها وعشان جمالها ممنوع الذبح ما نذبحش ما ناكلش. يحرمون باهوائهم ويحلون لأهوائهم. فجاء السؤال في هذه السورة في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، بمزاجكم كده. التحليل والتحريم حق لله، لأنه هو الذي خلق ولأنه هو الذي يعبد، ويعبد بالطريقة التي أرادها هو. شو المعبود؟ هو المعبود، خلق وخلق الجن والإنس ليه؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب يعني هو خلقهم عشان يعبدوه، طب يعبدوه إزاي؟ على مزاجهم هم. الجن لهم طريقة والإنس لهم طريقة والبهائم لها طريقة والطيور لها طريقة، ولا هو الذي يقنن ويقرر كيف يعبد؟ الله هو الذي يقرر. وبالتالي التحليل والتحريم ده معناها عبودية لله واستسلام، زي ما قلنا في الجمعة. هو اللي يقول ده حلال يقول سمعنا وأطعنا، ده حرام سمعنا وأطعنا، كممنوع سمعنا وطعنا. ما تقولش ليه وازاي ونعمل زيها. طيب تبقى عملت نفسك اله، او يجي واحد يقول لا ممنع دي، يبقى هو عمل نفسه اله، نصب نفسه اله، زي ما يصحش. ولما تقول الايه قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق، ورزق بينزل ازاي؟ قال لك ان الانزال بمعنى الجعل، ان جعله رزقا. وكل ما ياتينا من قبل الله من حكم او من رزق او من تشريع فهو من الله. فالحكم ينزل من عند الله، والتشريعات تنزل من عند الله وحيا على الانبياء، والرزق ياتينا من قبل الله. وقيل ايضا الانزال معناها الجعل الذي لا يملكه الا واحد هو الله. الانزال دائما يطلق على الشيء الذي يختص به الاله، او ان الرزق ينزل بمعنى ان سبب الرزق ما ينزل من السماء من المطر، والذي ينزل سمى ربنا المطر نفسه سماه رزق، سماه رزق لانه يؤدي الى الانتاج من الارض، ويخرج منها الزرع، ومن الزرع يكون الضرع، ومن الزرع والضرع يكون الاكل والطعام والشراب. تزرع تلاقي قمح وتاكل من القمح، تزرع تلاقي ثمار وتاكل من الثمار، تزرع تلاقي برسيم وتاكل البهيمه من البرسيم، وبعدين البهيمه تديك لبن، تديك لحم، واللبن يديك جبنه، واللبن يديك سمنه. كل ده جاء من ايه؟ رزق من الله، وخرج اصله من الارض، واصل كل ذلك من الماء الذي ينزل من السماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك القران هو الذي يوسع مدارك الناس واذهان الناس، ويخلي الناس تعرف تفهم. لان اللي بيزرع وما يعرفش ازاي طالع منين، مش عايز يشغل دماغه. يعني ايه تحط حبه في الارض وبعدين تديك انتاج وتاكل وتشرب، ما تحاولش تشغل دماغ دماغك الميه، عقلك ما يشتغلش، يقول الميه عملت ايه والتربه عملت ايه والنبات خرج ازاي وكم ورقه وكم ثمره، وما تشغلش دماغك عشان تعرف ما وراء هذه الاشياء من قدره الله. تبقى ما تاكل زيك زي اللي بيعمل كده، بياكل زيه زي الايه؟ بالبهيمه بتسبح ربنا، والطير بيسبح ربنا. انما ولذلك القران يلفت الانظار، فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سؤال ما ليش إجابة غير واحدة بس، الله الذي أخرج. لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، لو القرآن قال فلينظر الإنسان إلى طعامه وإلى شرابه وإلى ملبسه وإلى مسكنه، لو قال القرآن كده مثلا، يبقى تلاقي الناس يقول لك ينظر الإنسان إلى طعامه، اللي عايش على العيش يقول لك الطعام اللي هو الاكل العيش الرغيف، واللي عايش على الرز يقول لك الطعام اللي هو الايه؟ الرز، واللي عايش على التمر يقول لك الطعام اللي هو التمر، واللي عايش على اللحم يقول لك الطعام اللي هو ايه؟ اللحم. ده مش هو ده المقصود. فلينظر الانسان، عايز تشغل دماغك، فلينظر الانسان ان صببنا الماء صبا. ده الطعام جاي منين وازاي؟ هو ده المطلوب منك تفكر فيه. ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فكر إن ده خرج إزاي، وبقدرة الله كيف تفاعل الماء مع التراب، ثم كيف امتصت الحبة أو البذرة هذه العصارة، تراب ذاب في المية، ذاب في الماء فكون محلول. بذرة الطماطم أصغر حاجة كم تقص وتديك اجمل حاجه. شوف شكل الطماطم كده، يعني لو ان الطماطم تغير وجابوا لنا تجاوي عامله زي البلاستيك، لكن كان الزمان بريتشارد وكانت المنفوشه جميله، تاكل تلقاها ناعمه كده وطعمها حلو، فيها حلاوه. تروح تاكل بلاستيك، ما يزعل عمك الحاج، عمك حتى يزعل ما طب نعمل، انت مش انت اللي زرع؟ لكن هم غيروا في السلالات، غيره في السلالات، يقول لك بلاستيك، ويقول لك دي جيده للتصدير، جامده، تحطها في القفص تسافر منها، تروح لايطاليا، تروح لاوروبا، تروح لباكستان، تروح لتنزانيا، تروح ماليزيا، تتحمل السفر، تتحمل السفر والمعدة ذنبها إيه؟ تتحمل المعدة، يلا خذ يا معدة كم دوتون تهدم ما تهدمش، مش مهم إنه كنت تتجاوز زمان جميلة. لا خلينا بذرة بسيطة جدا رفيعة تحطها في التربة تديك شجرة جميلة ورثها جميل، قدرة في زرقة في تفرع جميل وفيها فروح حلوة، شجر الطماطم ملفتة للنظر وجميلة في منتهى الجمال. وبعدين لما تثمر يبقى منظرها أجمل، ولما تحمر يبقى أجمل وأجمل، ثمار حمراء وسط ورق أخضر وجنبيه أزهار صفراء، وكل ده من التراب والطين. ماشي اللي بتسمعني؟ اللي بتسمعني طين وتراب، أدك زهرة ولونها أصفر، أدك وردة ورقة ولونها أخضر، أدك ثمرة ولونها أحمر. مين اللي قال لي دي خلي خذ الحمار وخذي خذ الخضرة ودي خذ الصفرة والكل في التراب؟ وخديتها ازاي وبتاخد ايه عشان تخليها صفرة وبمقدار كام؟ وبتاخد ايه عشان تديها خليها حمراء وبمقدار كام؟ ودي بتاخد ايه عشان تخليها خضرة وبمقدار كام؟ فيها كام ورقة؟ عديت الورقة يا عم في الطماطم؟ يقول لك يا مالي بيه كلمة الفارغ ده يا عمي، هتعمل زي الرجل اللي قال يا ما ربنا ده بالي فاضي قاعد يلف في كرومبا قاعد يلف يلف لفها ازاي يا ام سلام بالي فاضي. ماشي يا عم بالي فاضي يعني. قال لهم مال هو ياكل الناس ازاي الاثنين قاعدين مع بعض يفننوا، ربنا ده بالي طويل وبالي فاضي قاعد يلف في الكرومبا قال يلف ورقه على ورقه على ورقه، قال لهم مال ياكل العالم ازاي؟ اهو ده جاوب ده جاوب ده سال وده جاوب. انما القران يقول فلينظر الانسان الى طعامه، يعني شغل دماغه مش تاكل وتبلع وبس، لا شوف وراء هذا الطعام اسرار، وراء هذه الاسرار اقدار، وراء هذه الاقدار وكل شيء ان كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده كل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الالوان فقدرها تقديرا. طب تجي بواحد فنان من اللي بيرسم يقول لي الالوان تيجي ازاي؟ الاحمر بيتكون من ايه؟ يقول لك هات اللون ده على اللون ده يديك الاحمر. طب الاخضر يجيني منين؟ يقول لك الاساس الالوان في الكون ثلاثه بس، ثلاث الوان هي الاساسيه، تخلطها مع بعض تعطيك بقيه الالوان. سبحان الله. طب الالوان دي موجوده ليه؟ ما كانت تبقى طماطم زي البدنجان زي التفاح وكله اسود اسود وتاكله وكان عاجبك، مش كان ممكن يبقى كده؟ لكن انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش، عشان تستمتع عينك، عشان عينك تتمتع، وبعد ما تتمتع عينك نفسك تتفتح تشتهي رجلك يجري تاكل تبلع وبعدين تنسى شكر الله. هو المطلوب انك تتفكر فيما وراء ذلك عشان تعرف ان وراء هذا يد القدره، وبعد ما تعرف وراء يد القدره تذكر القادر الخالق المقدر الرازق، تذكره ثم تشكره، هو ده العبادة. العبادة ده هو لا فكر في كل ده ولا أذن يسأل فيه، الأذان يسأل فيه. يعني لما يكون بيجمع المحصول الطماطم وفرحان وجهت العربية تريلا تتحمل والقفاص مرصوص على الجسر ولا على المطرق رص 500 عداية، وبعدين جاي عشان يرص الطماطم والأذن يأذن وعمال يرص في الايه في القفاصة، وهات يا ولد نقي يا ولد رص يا ولد عبي يا ولد عبي يا ولد حمل يا ولد حاسب يا عم حاسب ساعة حساب نتخانق مع بعض، وأذن المغرب وحد صلى العصر. مش ممكن يحصل يا لا يحصل، احنا شفنا وسمعنا هذا الكلام ورأيناه بأعيننا. جمح يدرس ويجيب، هات الحق المكنة جات مكنة الدراسة راحت عند فلان، لا خلصت عند فلان ما جاتش لسه ما جاتش جابوها، هات بسرعة يا عم هات وصلت المكنة فين الرجالة، هات مش عارف ايه جبت الجاز جبت البنزين جبت مش عارف ايه، والأذن بيأذن ولا حد فاكر ولا حد فيه لما يخلص الحسك والقاحة والدراسة والتبن ومش عارف ايه يروح بتبنات المعبل وترى افتكر اللي كان المغرب أذن، يقول لك نلحق نصلي العصر لكن المغرب أذن، يكبر وتهم أربع ركعات العصر وثلاثة المغرب وروح وحامد وشاكر يا ناكر جميل ربنا سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود لكنود. ولم أنزل الله من رزقكم لكم، أنزل الله لكم، خلي بالك من كل لفظ في القرآن، قل أرأيتم، وكلمة هنا أرأيتم يعني هل تفكرتم فيما أنزل الله لكم، لكم من رزق، يبقى رزق نزل عشان مين؟ عشان خاطركم أنتم. وذكر أنزل الله لكم هذا الرزق، يبقى لابد أن يذكر وأن يشكر. لكن الذي يحصل إيه؟ فجعلتم منه حراما وحلالا بطريقة اللي احنا قلناها هذه، بالأهواء وبالمزاج ومن غير ما حد يقول له ويحرم حاجة ويحلل حاجة. قل، ولما يكرر اللفظ في القرآن في آية واحدة معناها بينبه السامع والقارئ. قل أرأيتم، قل ثاني، قل يا محمد، يبقى كل معنى احتاج إلى تلقين أن يقال للنبي قل عليه الصلاة والسلام، ده معنى مستقل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، معكم تسريح من الله انك تحلل ولا تحرم، معك تشريع واضح وصريح من الله ان ده حلال حرام، ما فيش طبعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما واحدة من اثنين، واحدة من اثنتين، يا إما ربنا قال لكم كده يا إما تعملون على مزاجكم. طب ده اللي بيسأل مين؟ الله بيسأل وبيقول النبي اسأل، يبقى الله ما قالش، يبقى الله ما قالش ده حلال وده حرام، هم اللي قالوا بالنسبة للي عملوه في البحيرة والسائبة والوصيلة، يشق ودنا ويقول ما تفلوش منها، يشق ودنا ويقول ما حدش يركبها، يشق ودنا ويقول ما حدش يحلبها. مين قال الكلام ده؟ ربنا قال؟ لا ما قالش. يبقى مين اللي عملها؟ يبقى انت اللي اخترعته أم على الله تفترون؟ يقبل الجزء الثاني من السؤال يقررهم عشان يعترفوا ان احنا اللي قلنا كده، ما حدش قال، احنا اللي قلنا، انت اللي قلت افتريت، بتفتروا على الله؟ طب من حقكم ان تفتروا على الله، تدعوا على الله في ملكه ما لم يقل به، يبقى افتراء على الله، والافتراء على الله مصيبة المصائب. ولذلك من اظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب الله لم يشرع لكم هذا، يبقى انتم كذابين، يبقى اقرهم على انفسهم، اخذ منهم اقرار انهم كذبه وادعوا ادعاء كاذبا لم يقل به الله ولم ينزل به كتاب من قبل الله سبحانه وتعالى. واذا قررهم بذلك يبقى اعتراف بالذنب، والاعتراف سيد مين؟ الاعتراف سيد الادله، الاعتراف سيد الادله، عشان يوم القيامه يقول لهم تعالوا انت حرمتوا كده، عملت نفسكم الهه، اشتغلت الى الهه في الارض، قال حسبكم اللي معاه حاجه في يوم القيامه يقدمها، معاك فلوس تفتدي بها، معاك حاجه تفتيك من جهنم، ما فيش، يبقى يذهب الى امه الهاويه. ذكر المفسرون في هذا المجال حديثا قال ابن كثير عنه انه سنده جيد وقوي الاسناد، رواه الامام احمد، هو متعلق بهذا المعنى من قريب أو من بعيد، بيدل على بعض السلوكيات الشخصية يخلي الإنسان يتصرف مع نعمة الله تصرفا لا يدل على شكر نعمة الله ولا يدل على عقل كمان. يقول رجل اسمه أبو الأحوص الجشمي، يقول جاء أبي فقال، قال أبي لقد رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، على الثياب مقطعة، ثياب قديمة كده ومهلهلة، لابس حاجة مش كويس. فقال أي النبي، النهاردة الجمعة صلى عليه وأنت في رمضان عشان تفوق، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد آتاني الله، إذا عندي خير كثير يعني، آتاني الله عز وجل من الشاء، من الشاء والإبل، يعني عنده أغنام وعنده إبل جمال، الشاء تشمل الضان والماعز، الشاء تشمل الضان والماعز يعني والإبل. قال فلترى نعم الله عليك، لما انت عندك لابس جلابيه مقطعه ليه وهدومك مش كويسه ليه؟ مش مهتم بمظهرك ليه؟ فلترى نعم الله وكرامته عليك وفي رواية نفس الحديث بيقول يعني وفي حديث آخر من أي المال؟ قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. يعني حتى عنده عبيد، عنده عمال كثيرة مشتريها بفلوسه، بترعى الغنم وتزرع الزرع وترعى الإبل وتحلب وتودي وتجيب. يبقى عنده من الإبل ومن الشاء ومن العبيد ومن الرقيق والخيل، ما شاء الله. وعنده خيل كمان، الخيل ضرب بقية لعبة العيال، يعني الخيل في الشوارع العيال بيلعب بيها، بيلعبوا بيها. الخيل يعني يقول لك في ناس يقول لك أنا برب الخيل عشان الخيل معقود بنواصيها الخير. واحد يسأل الحديث، الحديث صحيح، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا إذا رصدت للجهاد في سبيل الله. مش لله، الحديث صحيح. لما نتكلم عن الزكاة، وده حديث طويل ربما يأتي إما يذكر في هذا الدرس أو في غيره، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زكوات الأموال، الزرع فيه زكاة والبلح فيه زكاة والبقر فيها زكاة والجمال فيها زكاة، إذا بلغت عدد معين 5 جمال يطلع منهم شاه، 10 شاتين، 3، 15، 3 شاة، 25، طلع جمل، 30 بقرة، طلع بقرة زكاة، 40 شاة، طلع من كل 40 شاة عنده 500، طلع 40 في الخمسة بكام، طلع زكوات. وإن ما طلعش يبقى يوم القيامة يتسدح على الأرض وتعد عليه الجمال ويعد عليه البقر ويعد عليه الغنم ويعد يطلع عليه يخلص 500 بقرة ولا 5000 شاة ولا 15 حصان، يطلع فوق منه كده ويخلص الأخراني ويروح رجع الأولاني ثاني، يفضل هكذا طول وقت العرض يوم القيامة إلى أن يحاسبه الله. قال وفي الخيل، الخيل فيها زكاة يا رسول الله؟ قال الخيل 3، خيل مرصود بالجهاد في سبيل الله، وهذا في ميزان حسنات، معنى الحديث يعني في ميزان حسنات صاحبه، حتى لو كان ربطها بتاكل وبيأكلها وبيعلفها بكل ما يعلف به حسنات. لو طلقت وقطعت الحبل وراحت ترعى في الجبل له حسنات، لو طلعت فوق الجبل له حسنات، لو شربت في اي مكان ميه له فيها حسنات. قال ما رصدها ليه؟ وفي خيل رصدها صاحبها عشان ياكل منها عيش، تنتج ويبيع ويشتري وياكل بالحلال ينتفع بها. وفي خيل مرصوده للمباهاه عشان يقول انا عندي خيل وانا بركب ويتفسح بيها ويعمل بيها سبق وما اعرفش ايه، هذه في ميزان السيئات والعياذ بالله. بخير لصاحبها وخيل فيها الخير لصاحبها واجر، فيها اجر مرصوده للجهاد في سبيل الله، وخير فيها وزر مرصوده للمباهاه والتفاخر. النهارده خير الناس يشتري بغلة ويلف بها في الشوارع ويتخانق مع العيال ومش عارف فيها، يقول لك ايه، ويعتقد ان لما يربطها برا الباب تجيب لها الرزق كله. سبحان الله، البغله هي اللي هتجيب لك الرزق، والحصان اللي هتجيب الرزق. النية والقصد واستثمار النعمة لوجه الله هو ده اللي يجيب الخير. عشان تفهم الحديث، سألت هذا السؤال، يقول لك يعني ربي اللي مربي بغلة اللي مربي فرسة يربطها قدام الباب عشان تجيب له الرزق. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، بمعنى أنها إذا رصدت في سبيل الله فالخير يأتي من قبلها، وإذا رصدت للإنتاج والخير والأكل الحلال ففيها رزق كبير، إنما مباهاة على صاحبها وزر والعياذ بالله. فالرجل بيقول أنا عندي من كل الخير ده، الخير يعني عندي غنم وعندي خيل وعندي عبيد وعندي شياه وعندي جمال. فقال إن آتاك الله مالا فليرى عليك، يظهر عليك أثر النعمة. ثم قال، وده المهم من الشاهد من الحديث، ولا نكمل الحديث ونمشي ولا تصلي على رسول الله؟ صلي يا أبو إبراهيم، صلي يا أبو إبراهيم، صلي على جد إبراهيم، صلي على ولد إبراهيم، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللهم صل على محمد. يقول لك ايه، يا ربنا ارزقك بزيارة لأبو إبراهيم. ماشي يا عم، هو يرزقك بحج مبرور وزيارة مقبولة، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وزيارة مقبولة. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وزيارة مقبولة. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وزيارة مقبولة. اللهم أن نصرف حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. ثم سأله السؤال التالي وده الشاهد من الآية: هل تنتج إبل قومك سحاحا آذانها؟ طبعا البهيمة لما تولد بيبقى إيه؟ ودنها سليم. والجاهل لما بيعلم البهيمة عشان ما يحلبهاش وما يركبهاش وما كلش منها بيعمل لها إيه؟ بيعمل لها إيه؟ طبعا بيستخد بالك أنت، أنت سرحان، بيشق ودنها، بيشق ودنها. فبيقول لك أنت عندكم القبيلة بتاعتك والبلد بتاعتكم فيها إنتاج حيواني فيها، أيوة. طب بتتوالد مشقوقة ودنها مخروم ولا صحيح؟ صحيح. بتجيبوه أنت تشقوه بالموس؟ أيوة بتشقوا بالموس. ليه؟ ممنوع، حرام عليكم. ده اللي عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل هل يقول لك هل تنتج إبل قومك، إبل الجمال يعني، سحاحا آذانها فتعمد إلى موسى، يعني موس يعني تجيب موس فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها بحيرة لا يصح أن تحلب ولا أن تركب ولا أن تذبح، وتشقها أو تشق جلدها وتقول هذه كرم مقطوعة ممنوع ركوبها أو الأكل منها أو ذبحها وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. بنعمل كده بعترف أن لسه قاعدين على أمور ليه؟ الجاهلية، لسه ما عرفوش أحكام الإسلام. قال فإن الله، فإنما آتاك الله عز وجل لك لكي أنت تأكل ورزق لك، تأكل وتحلب وتشرب حلال. طيب مش تمنع، تمنع ليه؟ لما ربنا ادهولك عشان تأكل منه وتركب عليه وتحلب منه وتبيع وتشتري وتنتج، فإذا كنت أنت هتذبح كنت بتعلمها تقول ما تذبحهاش، يد الله أقوى من يدك، وموسى الله الموسى اللي عند ربنا أقوى من موسك، هيحاسبك ويعذبك على هذا لأنك أحللت وحرمت. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أوى ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله، موسى الموسى يعني اللي يذبح به والمشرط والسكين، وموسى الله أحد من موساك. قال فقلت يا رسول الله أرأيت، سأل سؤال خارج الموضوع خالص عشان يستفيد من إيه؟ من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا الأحكام الأولانية. جاء السؤال الأخير: أرأيت يا رسول الله رجلا نزلت به فلم يكرمني، رحت عند الضيف في بلده أو في قريته أو في غيطه فلم يكرمني، وبعدين جاي يزورني، أكرمه ولا عامل بالمثل؟ جاء السؤال. نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني، ما عملش ودريش أي حاجة ضيافة، لا حلبة لبن ولا شوية بلح ولا شوية خضر ولا حاجة، وقال لي كل ولا اشرب ولا حتى اشرب مي، ولم يقرني. ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه؟ يعني أعمل زي بالمثل زي ما عملني أعامله ولا أديه حق الضيافة؟ قال أقريه، يعني يقوم بحق الايه؟ بحق الضيافه، ما تعملش بالمثل. هو بخل يحاسب على بخله، وانت عندك رزق قدم مما عندك من رزق. في ناس تغفل عن هذا الكلام، تغفل ويجيله الضيف ويعد عليه ويضيف ويتعدى عليه، بالذات لو في غيط ولا في مصنع ولا في شركه ولا في مش عارف ايه، يعد عليه الضيف ولا يسال ولا يعرف جاي من فين وراح من فين، ماليش دعوه. واكرام الضيف من الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يكرم ضيفه، حتى يكرم ضيفه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ثبتنا وارزقنا اليقين، اللهم ثبتنا وارزقنا اليقين، اللهم ثبتنا وارزقنا اليقين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا وموتى المسلمين من الآمنين يوم البعث والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلى واعلم وبارك الله فيك. استعجلت ليه في الاقامه؟ انت اول واحد الحمد لله.